بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة عمار. حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. هذه الترجمة ما جزم فيها المؤلف الحكم لأن فيها لأن خلاف فيها. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني هل يبرد فيؤخر الجمعة كما يؤخر الظهر؟ أما في غير الجمعة فالسنة الإبراد، إذا اشتد الحر يسن للإمام أن يبرد بمعنى يتأخر بالأذان ويتأخر بالصلاة، يتأخر نص ساعة أو ساعة حتى يكون للتلول فيه يكسر الظل، ليس معنى لكن يذهب لا الحر باطل، لكن يكون هناك ظل للجدران ويمشي الناس في الظل إذا مضى ساعة فلا بأس. لكن هل الجمعة يخسرها ويبرد فيها؟ المؤلف ما جزم، يعني المسألة فيها احتمال فيها خلاف. فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني بصلاة الظهر. لكن هل الجمعة؟ قال ما هو يعني الجمعة؟ هذا ظاهر أن هذه اللفظة يعني الجمعة وهم بعض الرواة، وظاهر الأحاديث أن الجمعة لا إبراد فيها، وأن تصلى بعد الزوال من غير إبراد صيفا وشتاء ربيعا وخريفا. الجمعة ما فيها إبراد، الإبراد إنما هو في الظهر، صلاة الظهر يشتد الحر يتأخر بها. لكن الآن وجد مكيفات الآن والحمد لله في السيارات وفي البيوت وفي المساجد، لكن في غير إذا بكم هناك يعني ما يمنع الحر فالسنة الإبراد في غير الجمعة. أما الجمعة السنة التبكير بها، لكن التبكير بعد الزوال، إذا زالت الشمس يدخل الخطيب ولا يبرد صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، هذا هو السنة. أما الظهر فإنه إذا اشتد الحر فالسنة تعصر للإمام إلا إذا كان هناك ما يمنع الحر، ويتأخر فلا حرج، يتأخر ساعة بعد أذان الظهر حتى يبرد الناس لا بأس. أما الجمعة فلا يتأخر، إذا زالت الشمس فإن السنة الإبراد. لما قوله يعني الجمعة فهذه واحد من بعض الرواة، وفي هذا أيضا يكون خطير ما يتأخر إذا زالت الشمس مراعاة للمتقدم إلى الجمعة من أول النهار، لأن بعض الناس يأتي مبكر كان في الساعة الأولى فكأنما قرر بدله، فالذي يأتي في الساعة الأولى ثم يتأخر الخطيب بعد زوال الشمس ساعة أو ساعتين هذا مشق عليه، لكن إذا بادر وأتى بعد الزوال صرف هذا مراعاة للمتقدمين، ولكن لا ليس له أن يتقدم قبل زوال الشمس، يراعي ويتأكد ويتحقق من زوال الشمس ثم يأتي يأخذ بيته ويصعد المنبر، هذا هو السنة. والجمعة ليس فيها إبراد على الصحيح، والمؤلف ما جزم فيها، يحتمل أن فيها إبراد ويحتمل أن فيها إبراد، بعضهم يرى أن فيه إبراد وأن الجمعة تؤخر إلى كان في شدة الحر بعد الزوال بساعة أو كذا، لكن الصواب أن الجمعة ليس فيها إبراد، وإنما الإبراد خاص بالظهر غير الجمعة، كما أن الجمعة لا تشجر فيها جهنم، في حين الجهنم تشجر وأنه ليس هناك سنة، إذا زالت الشمس لا يتنفس، لكن في الجمعة مستحب، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الجمعة وصلى ما كتب له لو يصلي حتى يدخل الإمام، إذا جئت تأتي مبكر الجمعة ما ليس لها سنة راتبة، لكن تصلي ما شئت، لو جئت مبكر قبل دخول الخطيب بساعتين أو ثلاث وتتنفل حتى يدخل الخطيب لا بأس، ما يقال لك أن خلاص وقفت الشمس فقف لا تصلي، لا يقال هذا الجمعة مستحب على الصحيح، ولكن في غير الجمعة وبين الظهر إذا وقفت الشمس وقفها فلا يصلي الإنسان، يصلي الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر قبيل الزوال بعشر دقائق تقريبا أو ربع ساعة أو خمس دقائق نقص. أما الجمعة فلا تستمر إلى دخول الخطيب لا حرج لأن الجمعة مستثناة. نعم ظاهر ظاهر العمر. نعم نعم الساعة الأولى اختلف العلماء متى تبدأ الساعة سبق على الدرس الماضي ساعة الجمعة هل تبدأ ساعات تبدأ إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس قسمها إلى خمس ساعات والإمام يدخل في الساعة السادسة وهذه الساعة تختلف في الصيف تكون طويلة يمكن الساعة تقارب ساعة ربع وفي الشتاء تكون قصيرة ساعة إلى ربع ساعة إلى عشر المراد الساعة جزء من الزمن ليس المراد الساعة المراد الساعة جزء من الزمن يطول ويقصر هذا الجزء نعم بعضكم الشمس أو بعد طلوع الفجر. نعم باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب طرح الحمد لله من باب النواقض إذا اغتسل يوميا طيب لكن الكلام في الغسل الواجب والمستحب إذا يغتسل اليوم خمس مرات لا بأس من باب النواقض النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من قرنه شيء يغتسل خمس مرات الرسول قال إذا اغتسل خمس مرات ولا ممكن فلو اغتسل لكل وقت ما في اغتسل للظهر اغتسل العصر اغتسل المغرب اغتسل العشاء اغتسل الفجر من باب النظافة لا ما ينكر عليه من باب النظافة لا على أنه سنة من باب النظافة يريد يحب النظافة ما في مانع نعم طيب زيارة نظافة وزيارة رائحة طيب لكن الكلام في الواجب في الأسبوع مرة يوم الجمعة واجب أو مستحب على الخلاف نعم وإذا أردت تغتسل كل يوم أو اليوم مرتين أو ثلاثة أو خمس خير نعم ايش فيه نعم صلي الظهر ركعتين الظاهر يقصر رباعية ركعتين نعم ما عليه جمعة النساء عليه ظهر يصلي ركعتين نعم يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مسافر سفرا أقل من أربعة أيام هل تجب عليه الصلاة في الجماعة والجمعة وما الحكم إذا كان أكثر من أربعة أيام مدة إقامته؟ نعم تجب عليه إذا كان نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام لا يتم لا يقصر صلاة يتم الجمعة واجب حتى على الإنسان إذا وجد جماعة يجب عليه الصلاة لا يصلي وحده الجمعة واجب على المسافر وعلى المقيم إذا وجد جماعة يصلي لكنه إذا صلى مع المسافرين وهو مسافر يقصر الرباعية وإن صلى خلف المقيم أتى الجمعة واجب صلاة أما إذا نوى في مكان أكثر أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنها تنقطع أحكام السهر في حق من أول فريضة يتم الصلاة الرباعية ولا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر في رمضان ولا يمسح القطر أكثر من يوم وليلة تنقطع أحكام السهر هذا الذي عليه جمهور العلماء أنها تنقطع إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من أربعة أيام قال بعضهم إذا نوى أكثر من ثلاثة أيام قال بعضهم 12 يوم قال بعضهم 20 يوم لكن الصبر الذي عليه جمهور العلماء واللي عليه فتوى الآن أن المدة التي إذا نواها مسافر تنقطع أحكام السفر إذا زادت على أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حجة الوداع قدمها في اليوم الرابع من الحجة وأقام في الأبطح أربعة أيام يقصر ثم ارتحل إلى منى في اليوم الثاني الأربعة أيام قال العلماء ما زاد على هذه لأن هذه المدة أجمع وصمم على أن يقيمها ولا يتحرك منها فما زاد عليها يكون حكم المقيم وقال العلماء وإنما استثنينا هذه المدة لأن الأصل المسافر هو الذي يرحل ويضعن لكن استثنينا هذه المدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إقامته في مكة غزوة الفتح قام 17 يوما لم ينوي الإقامة لأنه قام لتكليف قواعد التوقيت وهذه الشرك وكذلك في تبوك قام 20 يوما ما نوى الإقامة لكن التي نوى الإقامة عزما وجزما هي في حجة الوداع أربعة أيام نعم ايه والثاني ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه ليس هناك مدة وأن المسافر يترخص له السفر حتى يرجع إلى بلده لكن هذا ما تطمئن إليه النفس لأن على هذا القول يكون العمال الذين جاءوا ولو درسوا 10 سنين مسافرون والطلاب الذين يدرسون حتى يتخرجوا من الجامعة هم مسافر على هذا القول لأنه ما نوى الاستيقاظ نوى أنه يدرس تجارة ثم يذهب إلى بلده، هو ليس مشروطا للبلد على هذا القول. قصة عظيمة ينبغي أن يحتاط لها، يكون هناك حد والجمهور فيه حد فيها يعني على هذا القول، على هذا القول بأنه لا يجوز المسافر حتى يرجع إلى بلده. إذا جاء الإنسان ونوى أن يقيم 10 أو 20 سنة أو 30 سنة وهو ما نوى الاستيطان يعتبر مسافر، هذا يعني لا تطمئن له النفس. نعم. وليس معتمد هذا، معتمد ليس على العمل وليس على الفتوى. هذه الناس يقول لا يزال المسافر، ما يزال المسافر، المسافر هذا الحكم. نعم. لا، مراد إلى أصل السفر الجمهور إلى الدليل هو الآن. وإن كان الشيخ الإسلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام، لكن هذه مدة اتفاقية، فلو زالت مدة 5 أيام أقام يقصر، ولو زالت 6 أو 7 ما في دليل على أنه ما زاد على 4 أيام. هذا كان الشيخ الإسلام، إن لأنه قدم اليوم الرابع وانتقل من اليوم الثامن، لو قدم في اليوم الأول يمكن أقام 8 أيام، ما في دليل يدل على التحديد بالأربعة. لكن الجمهور قالوا إيش؟ قالوا الدليل عند الأمر، الأمر الأول السفر، المسافر هو الذي يرحل ويبعث ليس المقيم. ثانيا استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل النبي ذلك لما استثنينا شيء، لأن أصل المسافر هو الذي يرحل، يرحل ويبعث، هم مقيم ليس جالسا، المسافر هو الذي يسافر ويرحل، والمقيم ليس مسافر. الشيخ الإسلام يقول لا، المقيم في مكان هذا ليس مسافر وإنما هو مقيم، والذي ليس المسافر المستوطن. فالذين قدموا العمال والطلاب الذين قدموا هذا عن الشيخ الإسلام يسمى المقيم وليس المستوطن، وأنت المقيم في بلد اسمك مستوطن وليس المقيم، وفرق بين المقيم والمستوطن، هذا مقيم إقامة السفر فيكون مسافر. وعلى كل حال الصلاة أمرها عظيم، ينبغي أن يحتاط لها وينبغي أن يكون هناك حد، ولهذا قول الجمهور قل التقوى عن إليه النفس. نعم، لكن هو عليه فتوى الآن، أما قول الشيخ الإسلام ليس عليه فتوى الآن، سيب فضيلة الشيخ محمد العثيمين، لكن الفتوى ليست معتمدة. نعم، لكن يقول إذا مر المسافر نعم. والمؤذن الجمعة هل يعني يجب عليه أن يصلي معهم أو أنه له أن يمضي؟ إذا كان يؤذن الأذان الثاني اللي عند الأصول الخطيب يحرم عليه المسافر حتى يصلي الجمعة، أما إذا كان يؤذن الأول، الأول هذا التنبيه، هذا إنما زاده عثمان كما سيأتي يأتينا إن شاء الله قادم الدرس القادم، زاده عثمان رضي الله عنه لما كفر الناس من باب التنبيه، أمر ماذا أن يؤذن على الزورة لما كفر الناس المدينة، هذا تنبيه. إذا كان الأذان الأول يجوز المسافر، أما إذا كان الأذان الذي عند دخول الخطيب هذا هو الذي يحرم السفر ويحرم البيع والشراء والصناعات نجار وكدال، مجرد ما تسمع النداء حرم عليك البيع والسفر حتى تأتي الجمعة، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى رسول الله، سوف الترجمة اللي وقفنا عليها تأتينا إن شاء الله بالدرس القادم. نعم، لا لا لا المسافر لا، كان هذا نداء للمقيمين، المسافر مع الجمعة ولو ليس مخاطب بذلك. ويسأل المسافر إذا مر لو مر على ما اسمه أتى بلدة وسمع مؤذن أذان الثاني، لا لا المسافر ليس مخاطب بهذا لأنه هو مقيم. نعم، إذن هذا كلام على لا لا هو نعم المسافر لا هو نعم ها ها ما يظهر لي وجه حال. نعم، إنما هذا طلب مقيم، إن إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى الله، إنما هذا الذي يتجب عليه الجمعة هم الذين ينادون المقيمون، أما من لا تجب عليه الجمعة فليس مخاطبا بها. ولهذا إذا سمعت المرأة يجب عليها تسمع، إذا نودي للصلاة من الجمعة سمعت المرأة في البيت يجب عليها ولا ما يجب؟ طيب كيف تجب إذا نودي للجمعة إذا سمعه المريض يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه الصائم يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه العبد يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعه المسافر نفس كلهم ليسوا مخاطب بها، إنما من سمعه مخاطب، مخاطب بوجوب الجمعة تجب عليه الجمعة. إذا سمع الصبي يجب عليه ولا ما يجب؟ ماشي، فذلك المسافر حكم واحد. نعم، ها المقصود انه ما دام مسافر، اما اذا كان في البلد نعم لازم في البلد، اما اذا كان ما إذا كان في البلد لكن مع الناس يجب عليه يجب عليه أن يصلي مع الناس أو يصلون الجماعة في خارج البلد. ها لا يعني غير يوم الدخول يوم الخروج. نعم وقد يقال فيها كلام أهل العلم وقد يقال نفس منها يوم الدخول يوم الخروج. نعم وقد أحسن عليك إذا كان بيت تابع المسجد التابع للمسجد ملاصق للمسجد ولا يوجد بينه وبين مصلى النساء غير جدار والبيت داخل السور داخل سور المسجد هل على المرأة في هذه الحالة أن تصلي مع الإمام؟ داخل المسجد؟ نعم إذا كان داخل سور المسجد ما يسمى به يسمى من المسجد إذا كان داخل سور المسجد من المسجد كل ما كان داخل سور المسجد من المسجد إذا جعل المصلى للنساء في خارج المسجد هذا داخل المسجد أما إذا كان بيت خارج سور المسجد فهذا في خلاف هل تصح الصلاة أو لا تصح ولا طبعا لا تصح إذا كان داخل المسجد خارج فلا تصح إلا إذا اتصلت الصفوف امتلع المسجد واتصلت الصفوف مراد ما كان داخل سور المسجد أما ما كان خارج المسجد فليس له حكم المسجد. نعم يقول إذا دخل الخطيب قبل ولهذا لو كان هناك بيت خارج المسجد يجوز الحائر والنساء تجلس فيه تسمع الخطبة تسمع الدرس لكن إذا كان داخل المسجد فليس هذا داخل سور المسجد. نعم ولا ما دام داخل السور فليس له حكم المسجد ما دام خارج السور. نعم فإن كان داخل السور فهو تبع المسجد ولا ما دام خارج السور ولو كان ملاصق ليس له حكم المسجد. نعم إذا يقول دخل الخطيب قبل زوال الشمس نعم. فماذا أفعل؟ هل أصلي معه أم أخرج إلى مسجد آخر؟ صلي معه الصواب أنه تصح في أحاديثهم من الحنابلة والجماعة لكن هو مخاطب لأن لا يتقدم عليه لا يتقدم ولا يخاطب نفسه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى ومن قال السعي العمل العمل والذهاب ومن قال السعي العمل ومن قال السعي العمل والذهاب نعم لقول الله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال الزهري عن سعيد أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة ويقول المصنف رحمه الله باب المشي إلى الجمعة وقول الله تعالى جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسعى لها سعيها. المراد بالسعي إلى الجمعة العمل ليس المراد به الاشتداد والعجو المراد به العمل لقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني وعمل لها عملها ليس المراد الركض والاستداد. ولهذا عقد المؤلف الثاني قال باب المشي إلى الجمعة، المشي يعني الذهاب، مراد الذهاب. ولهذا قال ومن قال السعي العمل والذهاب، مجرد الذهاب، ليس المراد بالسعي هنا الركض والاستداد، بل المراد المشي إليها والذهاب إليها، لأن الله تعالى قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني وعامل لها عملها. فالذهاب إلى الجمعة عمل، والمراد به مشي معتاد، وليس المراد به الاستداد، لأن الله قابل بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع. فلما قابل بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي العمل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن قابل السعي بترك البيع، إذن ترك البيع هذا عمل والسعي عمل، اسعوا يعني اذهبوا وهذا عمل، واتركوا البيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، يعني حين الأذان، إذا أذن المؤذن فيحرم البيع، والمراد به الأذان الثاني حين يجلس الإمام على المنبر يحرم البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها، الصناعات كلها تحرم، إذا كان اشتغل في نجارة أو حدادة أو خرازة أو جزارة أو في بناء بنا أو دحان أو مبلط أو كهرباء أو سباك يجب عليهم أن يقف إذا سمع الأذان الثاني جمعة حرم عليه، حرام عليهم يعني يعمل في السباكة أو في الزراعة أو في البيع والشراء أو في الجزارة أو خرازة. إذا أذن مؤذن وجب الصلاة وحرم البيع وحرم جميع الصناعة. أما النداء لصلاة الجماعة غير الجمعة فلا يحرم البيع، النداء لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء لا يحرم البيع ولا الصناعة ولا السفر، لأنه يمكن أن يبيع وأن يشهد الجماعة. بخلاف الجمعة فإن الوقت ضيق، حيث تكون الخطبة بعد النداء ثم الصلاة، لكن قد يقال إذا اضطر إلى السفر بعد النداء الثاني كان يخشى فوات رفقته، وكان تكون مثل رحلة الطائف بعد النداء جاز السفر حينئذ، وصار هذا رخصة تغلب على الجمعة. لكن بكل حال ينبغي له أن يحاول أن يؤخر السفر إلى بعد الصلاة، لكن إذا اضطر فالضرورة لها تقدر بقدرها، وإلا فالأصل أنه إذا سمع النداء يحرم عليه السفر، يحرم على جميع الصناعات، لكن المضطر له ضرورته. أما الصلوات الأخرى الأذان للصلوات الأخرى غير الجمعة فلا، يعني قد يشتغل بعض الشيء بعد الأذان، قد يبيع ويعقد ويدرك الجماعة، يعني بكل حال ينبغي لها أن يبادر. والله تعالى أثنى على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاء في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع الأذان وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة، هذا ينبغي المستحب، لكن لا يحرم إلا بعد نداء الثاني يوم الجمعة، هذا الذي يحرم البيع وتحرم الصناعات كلها. في حديث أبي عطس لما قال عباية بن دفاعة أدركني أبو عطس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضرب قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، وهذا بشرى من أبي عبس حيث أدخل الجمعة في سبيل الله. جمعة أبو عبس فضل فهم من سبيل الله أن الجمعة داخل في هذا، وأن من مشى إلى الجمعة وضرت رجلاه إلى الجمعة داخل في هذا الشيء، من يضرب قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويكون معنى في سبيل الله على ما فهم أبو عبس أن يضرب قدمه في سبيل الله في طاعة الله وذهبوا إلى الجمعة من طاعة الله. والقول الثاني للعلماء أن المعنى في الحديث من أضر قدمه في سبيل الله أي جهاد في سبيل الخاص، جهاد في في قتال الأعداء في قتال الكفار. لكن أبا عبد فهم من قول في سبيل الله العموم، والمعنى من الضرر في الله في طاعة الله، في سبيل الله في طاعة الله، هذا يشمل الطاعة كلها، ومن ذلك الجمعة. إذا ضرر في الله إلى الجمعة فله هذا الوعد، حرمه الله على النار. والقول الثاني أن هذا خاص بالجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث أن من ذهب إلى الجمعة وبرت قدماه فهذا السعي إليها ومشي إليها، هو داخل في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة. المراد بالسعي في هذا الحديث العدو، العدو والاشتداد، بدليل أنه قابله بقوله وأنتم تمشون تمشون. إذا أقول الصلاة أتوها تسعون يعني تعدون وتشتدون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا سمع المسلم الإقامة فإن عليه أن يأتيها ولا يأتيها ب ويمشي مشيا معتادا، ولا يأتيها وهو يعدو ويشتد. ولهذا قال وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحمد لله الإنسان إذا كان من يوم خرج من بيته وهو في حكم المصلي خطواته تكثر، وإذا فاته شيء من الصلاة فإنه يقضيها، إذا كان معذور فله أجر ولا ينبغي له أن يركض. لكن قال العلماء لا بأس أن يعني يسرع خطوة يسرع قليلا حتى يدرك الركعة. والحديث الثالث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. شهد قوله وعليكم السكينة، ينبغي الإنسان إذا قام إلى الصلاة تقل عليه السكينة ما يشتد. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم ألا يقوم حتى يروه لئلا يشق ذلك عليهم، لأن المؤذن قد يقيم، قد يقيم المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيشق على الناس القيام إذا قام، فإذا رأوه جاء فإنهم يقومون لأنه جاء إلى لأنه ليس هناك وقت طويل. أما إذا نزل فقد يتأخر بعض الشيء ويشق عليه. والشيخ قوله أنتم فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني لا تسعوا. نعم لا ما يستعي الشديد ما يستعي هذا هو الظاهر، الأصل في النهي والتحريم. نعم إلا بصالح. نعم باب لو قام لا حرج، لكن هذا يعني نصحى لكم خشية المشقة عليهم، خشية المشقة عليهم ليس المراد لو قام لا حرج، لكن لئلا يشق عليهم، لأن قد يتأخر، قد يقيم بلال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة، ويقيم قد يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا يشق على بعض الناس القيام، هذا نصحى بين لهم أنه إذا لا تقوموا حتى تروني، يعني حتى لا يشق ذلك عليهم، وما قال فلا. نعم، الدعاء الثانية إذا تركت تبين المراد بالسعي هنا المضي، مجرد المضي، نعم. إيش؟ كأنه الحجر المنصبر. يعني هذا مشه ما هو للجمعة، الجمعة وغيره، كان مشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر من صبر، يعني ما يمشي يمشي مشا معتادا، ما يمشي مشي متماوت. بعض الناس إذا مشى يمشي متماوت، مشي متماوت بطيء جدا، يعني ليس المراد هذا، يعني مشي النبي مشي معتاد، لا ليس ركضا وعدوا وليس مشيا متماوتا، يمشي كأنه منحدر على الصوت من صبر مرتفع، يعني مشي يقطع المسافة. هذا مراد مشيه عليه الصلاة والسلام، مشيه عموما ليس مراد يعني الصلاة، الصلاة وغيرها عام حديث عام. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي الظرف الآخر وزيادة ثلاثة أيام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فيه دليل على أن الجمعة المزيد الجمعة من السبب المغفرة لهذه القيود، يغتسل وأن يتطيب وأن لا يفرق بين اثنين وأن يصلي ما كتب له وأن ينصت إذا تكلم الإمام، بهذه القيود يغفر له. أما إذا لم يغتسل فأخل في بعض القيود، أو لم يتطيب، أو فرق بين اثنين، أو لم يستمع ينصت الخطيب، فإنه تخل القيود، بهذه القيود يغفر له ما بينه وبين الجمعة. وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، لأن العشرة حسنة بعشر أمثال، قال هذا من جواب الحسن يقول عشر أمثال. الشاهد قوله فلم يفرق بين اثنين، وتفرق بين اثنين لا يجوز إلا بإذنهم، إلا إذا كان هناك فرجة فلا يجوز. نعم نعم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني آذيت نفسه تخطى رقابه، وآنيت تأخر عن الجمعة، آذيت وآنيت، فلا تخطى رقاب الناس محرم. نعم يعني هذا عموم بعد الخصوص. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. الجمعة وغيرها، نعم. هذا عام فيه النهي أن يقيم الإنسان رجلا ويجلس مكانه، لا يجوز هذا سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، حتى ولو كان ابنه أو عبده أو صبية لكان مميزا، لأن في ذلك تذكيرا له، فإذا وجد أحد فلا يقيمه يجلس مكانه ولو كان ابنه ولو كان صبيا ولو كان عبده، ولكن كما توسعوا توسعون توسعوا. أما أن يقيم شخص ويجلس مكانه لا، هذا ابتداء عليه وهو من أسباب الشحنة التنفير أيضا إذا كان صبي فلا يقيم أحد يجلس مكانه، لكن هو في توسع توسع. نعم. هذا شيء آخر، إذا آثر هو إذا آثر فلا بأس، لكن إثارة القرب في كلام أهل بعض العلم قال لا يؤثر في القرب، وهم رأى الإثارة. نعم. ها إيه؟ ما يؤثر إذا كان صبي مميز وبالغ، هو لا يؤثر، الواجب على الكبار أن يتقدموا، يتقدمون هم. نعم. دون السابع لا، هذا ما هم من أهل الصلاة، هذا قتل. دون السابع ما هم من أهل الصلاة، إنما إذا جاء يجلس في مكان عند باب المسجد ما يتابعه، الأصل أنه ما يتابعه، وإذا جاء يجلس في مكان إذا كان لا يؤذي، وإن جلس في جواره يكون يلاحظه. نعم. لكن الأولى بكل حال لا يتابعه، ليس من أهل الصلاة. نعم. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله كان النداء يوم الجمعة أوله إلى جهة الإمام. كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. كان النداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نداء واحد، اللذان نداء واحد، وهو إذا جلس على المنبر، إذا جلس على المنبر أذن، ما لها إلا أذان واحد الجمعة، وهو إذا جاء الخطيب سلم فإنه يقوم ويؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كثر الناس في المدينة زاد عمر رضي الله عنه نداء ثانية للتنبيه، تنبيه الناس على الزورة، مكان بيت طلح الزورة، أمر نادي ينادي تنبيه قبل قبل الأذان الثاني بمدة حتى يتنبه الناس ويستعدون للجمعة. فالأذان الأول كان إذا جلس الإمام على المنبر، والثاني الأذان الثاني هي الإقامة، والثالث الذي زاد عثمان يسمى أول لتقدم. وإذا قال زاد النداء الثالث، جاء النداء الثالث الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والثاني الإقامة لأن أذان الثاني. فالأذان الأذان علام بدخول الوقت، والإقامة علام بإقامة الصلاة، والثالث الذي زاده عثمان على الزوراء والتنبيه. نعم. ويسمى الأول الثالث زاد عثمان يسمى أول يتقدم. نعم. نسميها الآن الأول، الأذان الأول. الأذان الأول هذا التنبيه. زادها عثمان رضي الله عنه. فهو سنة خليفة الراشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو سنة، لا يقال إنه بدعة. لأنه سنة الخليفة الراشد تجمع على الصحابة. زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر النفس. كان نفس في المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر لا ليسوا كثيرين، فلما اتسعت المدينة وزادت في زمن عثمان اجتهد رضي الله عنه وأمر بنداء ثالث يتبه الناس، وافق الصحابة على ذلك. نعم. فعليه العمل إلى الآن، وهو يسمى الآن الأذان الأول. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زال التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. أصلا مؤذن غير واحد إذا كان خبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خبر للنبي مؤذن. مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. هذا كما سبق. المؤلف رحمه الله أخذ الترجمة لزيارة إيضاح مؤذن واحد يوم الجمعة، ما في إلا مؤذن واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، ثم زاد عثمان الأذان الثاني هو الأذان الأول للتنبيه. هذا للتنبيه قبل كل وقت بفترة، يعني بمهلة حتى يتنبه الناس ويستعد الناس، يستطيع الناس يتأهبون ويتوضؤون ويغتسلون ويمشون ويتهيئون، يكون هناك يعني أقل ما يكون نصف. أما ما يفعل في المسجد الحرام في المسجد النبوي فهذا لا يتمكن الناس. المؤذن الأول ثم بمقدار دقيقة أو دقيقتين يؤذن المؤذن الثاني، ما حصل مقصود. كان ينبغي أن يقدم المؤذن الأول حتى يكون هناك كثرة في المسجد الحرام. المؤذن في الليل المؤذن الأول يؤذن قبل أذان الفجر بساعة، فلو كان مؤذن ثاني الجمعة قبل الساعة طيب حتى يتنبه الناس ويستعد الناس كما هو يفعل الآن هنا قبل الأذان قبل الوقت بساعة طيب. فقد سيكون الساعة يعني تتهيأ الناس أو على الأقل أو ثلث الساعة، أما دقيقة ما يحتاج التنبيه، يسمونه التنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعد الناس. كما يقول قال حرب، قلت لأحمد فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة، قال لا بأس بذلك. قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة، وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز، وهذا قبل خروج الإمام. القاضي أبو يعلى يستحب أن يكون مؤذن جمعة واحدة، إذا أذن أكثر من واحد جاز ولم يفرح. المقصود هو التنبيه. كيف تستفيد؟ لا له أصل، أصله زيارة عثمان، لكن ما يحصل به المقصود التنبيه. المقصود ما يحصل التنبيه ما يحصل، يعني وش المقصود من عثمان؟ لماذا زادها؟ حتى يتنبه الناس للتنبيه. هذا الثاني مقصود من التنبيه حتى يتهيأ الناس يعلمون يوم الجمعة ويستعدوا. إذا كان ما في وقت ما حصل التنبيه، ما حصل المقصود منه. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وجالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. هذا حديثه مشروعية إجابة الإمام المؤذن وهو على المنبر، وأن يشرع لمن سمع النداء أن يجيب. فإذا أذن المؤذن ثاني يوم الجمعة يجيبه الإمام ولو كان على المنبر، يجيب المؤذن وكذلك المأمون يجيبونه. وفيه أن المجيب للمؤذن إذا قال في الشهادتين وأنا فقد أجاب، وفي اللفظ الآخر يقول وأنا أشهد، ويكون هذا نوع من إجابة المؤذن. النوع الثاني أن يقول مثل ما يقول، يأتي بالشهادتين الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا يجيب من سمع النداء يجيبه ويقول مثله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال في عرص الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نوع. النوع الثاني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا، هذا نوع. أو يقول وأنا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد، هذا نوع من الإجابة. ولهذا معاوية رضي الله عنه أجاب المؤذن قال وأنا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت مني من مقالتي، يعني يقول وأنا، دل على أن هذا نوع من إجابة المؤذن. نعم يجوز هذا وهذا، هذا نوع وهذا نوع، اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. نعم بن حنيف. نعم ها أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف. إيه بن سهل بن حنيف. نعم. ها؟ قال الشهادتين. قال الحمد لله ربنا رب العالمين أبو محمد رسول النبي. نعم. كما في صحيح مسلم. نعم. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. نعم كما سبق. التأذين الثاني والأول هو الذي يكون حين يجلس الخطيب، التأذين الثاني زاده عثمان للتنبيه، والشاهد قوله وكان التأذين الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، فيه مشروعية جلوس الإمام على المنبر وقت التأذين، يأتي ويجلس على المنبر ثم يؤذن المؤذن ويجيبه ثم يقول الخطبة. وجلوس الإمام على المنبر مستثنى من حديث تحية المسجد، إذا دخل في المسجد فليصلي ركعتين، مستثنى من هذا الخطيب إذا جاء إنه يجلس، فلجلسة خفيفة تهيئ الخطبة واستجاب، وهو مستثنى من حديث أبي قتادة إذا دخل في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الخطيب يجلس لأن جلسة المراد به التهيئ والاستعداد للخطبة. نعم. باب التأذين عند الخطبة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول صحابي أحسن إليك. نعم السائب بن يزيد. نعم. قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. نعم. وفي هذا أن التعليم يكون عند الخطبة، يعني قبل الخطبة إذا جاء الإمام وجلس كان التعليم، ولهذا قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث، سماه ثالث بالإضافة إلى الأذان والإقامة، لأن الأذان الأول هو الأذان، والثاني هو الإقامة، والثالث الأذان الذي زاد عثمان التنبيه. وثبت الأمر على ذلك، استمر الناس على هذا لأن سنة خليفة الراشد عليه العمل إلى يوم هذا. نعم. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذه السنة تكون خطبة على المنبر، يكون مرتفع حتى يراه الناس حتى يسمعوا صوته، ما يكون على الأرض. السنة أن يكون هناك منبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة ثم عمل له منبر، عمل له كانت امرأة لها نجار أمرها أن يجعل لها عوادا يخطب على الناس، فكان يخطب على المنبر. فالسنة خطبة على المنبر حتى يكون الإمام يكون في موضع عالي مرتفع حتى يراه الناس ويسمع كلامه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الأسكندراني. القاري هذا أحد أصل يعقوب، يعقوب القاري اسمه القارة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد ابن عبد القاري القرشي الأسكندراني. الأسكندراني الأسكندراني ابن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني. قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد انفروا في المنبر مما عودوا فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. نعم. وهذا فيه خطوة على المنبر، مشروع خطوة على المنبر حتى يكون على موضع عالي يرتفع يراه الناس ويسمعوا كلامه. وقوله أن رجالا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر، يعني اختلفوا ما هو المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما عودوا، فسألوا سهل بن سعد عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني الخطبة. كان سهل عنده عناية بهذا، عرف أصل المنبر، فأمرته المرأة غلامها فعملها من طرفاء الغابة شجر، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بها فأمر بها النبي فوضعت أمامه في أصل المنبر، وضعت في أصل المنبر. قال سهل ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، لأن النبي صعد على المنبر صلى بالناس وهو على المنبر استقبل القبلة فوق وهو مرتفع وصلى وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل تأخر أو نزل من الخلف تأخر نزل من الخلف فسجد في أصل المنبر في الأرض، ثم لما قام للركعة الثانية صعد المنبر يراه الناس وركع وركعوا وسجد ورفعوا ورفعوا. فلما جاء السجود تعرف من الخلف ثم نزل في الأرض وسجد. فلما فرغ من الصلاة أعطى الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. لتأتموا بي يعني لتقتدوا بي ولتعلموا الصلاة. فصلى فوق على المنبر حتى يراه الناس ويتعلموا منه ويقتدوا به. لأنه لو صلى تحت مرأة الصفر خلفيه، لأنه وكونه يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى يسجد في الأرض، لأنه لا يمكن السجود على المنبر لكونه درج ما يمكن السجود عليه. المنبر معمول من ثلاث درجات، صعد الدرجات وصلى حتى يراه الناس وكبر وكبروا وركعوا ورفعوا. فلما جاء السجود ما كان السجود، تأخر من الخلف ونزل حتى سجد في الأرض. فلما قام الثاني صعد المنبر حتى يراه الناس. فلما جاء السجود تأخر وسجد. وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة على المنبر لتعليم الناس، وفي دليل على أن يكون الإمام في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعليم والتعلم منه لا بأس به. والإمام يكون في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعليم لا بأس. وفي دليل على أن نزول الإمام القهطرة من المكان العالي ليسجد في الأرض ليس من العدل، كون عليه الصلاة والسلام يتأخر من الخلف ويسجد في الأرض، فإذا قام ارتفع وصلى، فإذا جاء السجود تأخر فليس من العمل، هذا من العمل المتفرق الذي يحتاج إليه لتعليم الناس. نعم، ظاهره أنه صلى بهم فعل هذا يقتدوا به. نعم، ظاهر أنها فريضة، هذا الظاهر والأصل، ما تكلم عليه عندك رجب حافظ رجب ما الذي حافظ حجرنا كلام هاي فريضة. نعم، ما سلم صحيح. لا، خطب الناس ثم وقيمة الصلاة تكبر وهو على المنبر، فثالث الرياض قدم الخطبة على الصلاة، زاد مسلم حتى فرغ من صلاته. نعم، ظاهر أن صلاة الجمعة هنا كذلك صلاة، خطب الناس في رواية هشام بن سعد عن ابي حازم فخطب الناس ثم وقف الصلاه فكبر وهو على المنبر، ففادت هذه الروايه قد يخطب على الصلاه. نعم، الصلاه فريضه لتعليم الناس، لاجل تعليمهم. نعم، حدثنا سعيد بن ابي مريم قال نعم. حدثنا محمد بن جعفر. نعم، لو فعل اقول ما فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع عليه، اقول ما فعل مثل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينفر، إذا فعل هذا تعليم الناس طيب، إذا كان الناس محتاجين في زمن النبوة إلى هذا فالناس في هذا وقت أحوج واحد. نعم، يس، لو كان في الكاسة لو كان فيه متسع، لكن ما كان فيه متسع، كان درس. نعم، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات عشاق حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. العشار جمع عشرة وهي الناقة الحامل التي لها عشرة أشهر. كان جذع يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب على جذع ثم غيره واعتاد بالمنبر درجة، لما غيره صاح الجذع الأول، صاح لماذا؟ كان يسمع الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح الجذع يسمع له صوت مثل صوت العشرة، نقة العشرة سمعه الصحابة، هذا من المعجزات. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى سكن، على هدى الجذع حتى سكن، هذا من معجزات من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. جذع جماد معرف بكى وصاح لما كان يسمع من الموعظة، كان الذي يخطب الناس عليه ويعظم، فلما غيره وجلس على المنبر الذي وضع له صاح الجذع لأنه غير لما يسمع من الموعظة، فجعل يهدئ كما يهدئ الصبح حتى سكت. نعم. قال الشاهد قوله فلما وضع له المنبر، وأن السنة أن يوضع منبر يقوم عليه الإمام مرتفع حتى يراه الناس. نعم. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. والشيخ قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، مشروع الخطبة على المنبر على مكان مرتفع. نعم. باب الخطبة قائمة. وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. نعم. وعلى فيه المسؤولية الخطبة قائمة، وأن يشرع الإمام يخطب قائمة لا جالسة، فخطبة قائمة هذه مشروع بالاتفاق، اتفاق العلماء أنه يشرع للإمام أن يخطب قائمة. اختلف العلماء في قيام الخطيب هل هو شرط أو واجب أو سنة، فالجمهور على أنه شرط وأنه يشترط للخطبة أن يقوم قائما إذا كان قادما، وروي عن مالك أنه واجب، وروي عن أحمد وأبي حنيفة ومالك أنه سنة، والجمهور على أنه شرط عند القدرة، لأنه لو كان لو كان جالسا لما كان هناك فاصل بين الخطبتين، لهذا يشرع للخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة. كلام الشارع باب الخطبة قائما. قال رحمه الله تعالى قوله باب الخطبة قائما. قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أن ذلك حمل عليه جل أهل العلم يعني على الاشتراط. على الاشتراط. نعم. نعم. وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة، واستدل للأول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لأعواد أجلس عليها والله الموفق. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين، واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المذكور، وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتاج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا، فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية رضي الله عنه إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. نعم، صواب أنه لم يشرع بكل حال، وقل بأنه شرط معقود له وجاهة أو أنه واجب على الأقل. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم، هذا في مشروع استقبال الإمام الناس إذا خطب، يستدبر القبلة ويستقبل الناس حتى يسمعوا كلامه، وكذلك الناس يستقبلون الإمام إذا خطب. وأما هذا الحديث أنه سمع بصير الخدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فهذا في غير خطبة الجمعة والعيدين، فيشرع للمأمومين يجلس في مكانهم كل على هيئته على هيئتهم وصفوفهم مستقبلين القبلة، لكن في غير خطبة الجمعة لا بأس أن يستقبلوا ويتجهوا إليه، لكن في خطبة الجمعة كل يبقى على حاله، ولا سيما مع مكبرة الصوت كل يبقى على حال مستقبل القبلة. نعم نعم، لا يشرع أن يتكلم إلا يتكلم مع الإمام أو مع من يكلمه الإمام. الإمام إذا كلم أحد أو كاد الإنسان يكلم الإمام لا بأس، كما في قصة الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستسقي، طلب منه أن يستسقي. نعم، هذا في خطبة الجمعة. إذا احتاج الإنسان يكلم الخطيب يجوز الإنسان يكلم الخطيب أو الخطيب يكلم، أما يتكلم مع الخطيب لا ممنوع. أما خطبة العيد أفضل، خطبة العيد ليس كلمة. نعم، لو كان رأس مجموعة خلف الخطيب مثل ما يحصل على المسجد النبوي في عدد المسجد خلف أن المنبر متقدم ما هو بالمحراب، كيف تكون خلف؟ نحن أيضا يعني في العشر خلف في أرض صور وأرض صور ما بين المنبر وما بين المحراب المنبر. لا بأس إذا كان يسمع يتجهون لقبلة يسمعون. نعم، يعني الصقل هو الصقل معظم المأمومين. نعم، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد أريته في مقامي هذا إلا قد رأيته. قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: لم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. ما يغلظ، نعم، أو ما يغلظ عليه. وهذا الحديث سابه المؤلف رحمه الله لقول أما بعد خطبة، فإنه يشرع للخطيب أما بعد ويستحب. كلمة أما بعد تفصل الكلام السابق عما بعده، يفصل في أول من قالها، وقيل داود عليه الصلاة والسلام، وقيل غيره. أما بعد، يسأل الخطيب أن يقول أما بعد في خطبة الجمعة، وكذلك في غيرها بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد. وهذا الحديث في صلاة الكسوف، يقول أسمع بنت أبي بكر ويقف عائشة وهي أكبر منها، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، يعني في المسجد، صلاة الكسوف، وفيه مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء جميعا، تكون النساء تصلي خلف الرجال. جاءت أسماء وعائشة تصلي خلف الرجال مع النساء. قالت أسماء: ما شأن الناس؟ وهي تصلي، فأشارت برأسها إلى السماء، انظر إلى السماء في الكسوف يعني. فقالت آية، فأشارت برأسها: نعم عائشة. هذا دليل على لا بأس بالإشارة للمصلي، يشير المصلي برأسه نعم أو لا، إذا قال كذا فيقول كذا نعم، وإذا قال لا يقول هكذا أو يقول بيد هكذا. فأسمع سألت عائشة، قالت: ما شأن الناس؟ قالت عائشة: انظر إلى السماء، فرأت الكسوف. قالت آية، هذه آية من الآيات، فأشرت النعم. قالت أسماء: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدة، طال الصلاة، صلى صلاة طويلة جدة، جهر فيها بالقراءة لما كسرت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلة جدا، ثم قام ورفع رفع وقام قياما طويلة جدا، ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلة، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم صلى الثانية مثل الأولى. قالت أسماء: فأطال رسول الله جدا حتى تجلاني الغشي، يعني أغمي عليها، وإلى جنبها قربة فيها ماء ففتحها وجعلت تصب الماء على نفسها حتى يخف عنها تجلي الغشي. ظاهر أنه وهي تصلي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله في مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. خطبة في نفس الحال، يعني كلمة موعظة، ثم قال عما بعد، هذا هو الشأن. قالت: ولغط نسوة من الأنصار فكفعت إليهم، يعني ذهبت لأسفكهن. فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: ما من شيء لم كن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، يعني كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الكسوف على الجنة والنار. في اللفظ الآخر أنه تقدم وتقدمت الصفوف، ثم تأخر وتأخرت الصفوف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: إنه الجنة دليت إلى الجنة حتى رأيت عنقودا فأردت أن آخذه حين تقدمت، وقربت إلى النار حتى خشيت فتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام. قال: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب فتنة مسيح الدجال. فيه إثبات فتنة القبر وفتنة السؤال والرد على ما يكره، فيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن والموقن فيثبته الله فيقول: هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا ببينات الهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو المرتاب فلا يجيب، أعوذ بالله. فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. حمر حمر لسان الميم جمع أحمر، أما حمر لضم الميم جمع حمار، يختلف المعنى. إذا سكنت الميم صارت حمر جمع أحمر وهي الإبل الحمر الأنف السماء الأرض، وإن ضمتها حمر صارت جمع حمار وهو الحمار الأهل، يختلف المعنى. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل. هذا قبل ما في الحديث السابق فيهم عمرو تغلب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. فابعه يونس. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يقسمه لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لأجل الهوى، وإنما يقسمه ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين. فلما فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال أو سبي، السبي يعني ما سبي من دراري المشركين ونسائهم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، قسم هذا المال وهذا السبي الناس، فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس ليتقوى إيمانه، إذا كان إيمانه ضعيف يعطيه حتى يتقوى، وأما من كان قوي الإيمان ودخل في الإسلام ومضى عليه مدة فلا يعطيه، لأن إيمانه تقوى فهو لعلاج مصلحة الإسلام. فأعطى رجال وترك رجال، فكأن الذين لم يعطهم عاتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليش ما يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى هؤلاء إحنا ما يعطيه عشر. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله بما هو أهل، فيبين لهم وجه كونه يعطي بعض الناس ويترك بعض الناس، وأنه إنما يعطي ليتأنس، يعطي الناس حتى يتقوى إسلامه، والذين لا حاجة بهم لا يعطون. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا هو الشهد، الشهد والصعيد قل أما بعد الخطيب: فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي يعطي. وإن يعطي بعض الناس مال وأترك بعض الناس، والذي أترك أحب إلي من الذي أعطيه. لماذا؟ لأن هذا قوي الإيمان وذاك ضعيف الإيمان، فضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمان، قوي الإيمان لا يعطيه. فإني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي يعطيه، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، ما يصبرون لضعف إيمانهم. فلو لم يعطى بعض الناس الانتظار سد ضعيف الإيمان، فيعطى من المال حتى يتقوى إيمان. ولهذا قال: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكلوا أقواما إلى ما جعل الله فيهم في قلوبهم من الغنى والخير. بعض الناس جعل الله في قلبه الغنى والخير والطمأنينة والقناعة، هذا ما أعطيه، أتركوه لما جعل الله في قلبه الغنى. قال: منهم فيهم، وفي اللفظ الآخر فيهم عمرو بن ثغلب. منهم يعني من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب. ففرح عمرو بن ثغلب بهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمر النعم. يعني لا، ما أحب أن لي بدلها حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال الأرض، وهذا مثال. والمعنى: ما أحب أن لي بهذه الكلمة الدنيا كلها، لو أعطيت الدنيا كلها أو هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لحلت هذه الكلمة. ليش؟ لماذا؟ لأن النبي نص على أنه ممن جعل الله في قلوبه الغنى والخير، ممن جعل الله نص كونه ينص على شخص بعينه أنه من الذي ممن جعل الله في قلبه الغنى والخير، هذا منقطع. فلهذا فرح عمرو طالب بهذه الكلمة وقال: ما أحب لي، ما أحب، والله حق أكثر، ما أحب أن لي بكلمة رسول الله يعني بدلها حمر النعم. يعني لو أعطيت الإبل الحمر هذا مثال يعني لا أعطيه الدنيا كلها، لكن عبر بالحمر النعم لأن أنفس الله العظم. الآن لو يعطى من العمارات أو من السيارات بدلها، يقول لو أعطيه الدنيا بدل هذه الكلمة ما كانت تساوي بشيء، الكلمة أحب إليه من الدنيا كلها. نعم، كل لأن النبي نص على أنه مما جعل الله في قلبها الغنى والخير. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. وهذا في صلاة التراويح في رمضان. في صلاة التراويح في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس تحدثوا، فلما كانت الليلة الثانية اجتمع أكثر منهم فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الناس تحدثوا فلما كانت الليلة الثانية كثر أهل المسجد الليلة الثالثة، فخرج رسول فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى عجز المسجد فلم يصل بهم ولا وتركها. فلما صلى الصبح أخبرهم وقال عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأقبل وتشهد وقال أما بعد فإنهم لم يخف علي مكانكم وأنكم جئتم بالصلاة تريدون الخير والمسجد امتلأ، لكن خشيت أن تفرض عليكم يعني صلاة التراويح فتعجزوا عنها. هذا من رعشة عليه الصلاة والسلام ورعشة بأمته، خشي أن ينزل وحي فتفرض عليهم فيعجزوا عنها فتركهم، صار كل يصلي وحده. والشاهد قوله أما بعد، خطب الناس قال أما بعد، والشاهد يقول أما بعد. البخاري رحمه الله دقيق فيه، أتى بهذه التراويح الحديث الكثيرة وهي في مواضيع متعددة من أجل قوله أما بعد. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن دل هذا على أن صلاة التراويح مشروعة سنة وأنها سنة نبوية، خلافا لما قال أنها سنة عمرية، سنة نبوية. صلى بالنبي كما رأيتم في الحديث ثلاثة أيام يصلي به صلاة التراويح جماعة، دل على مشروعية صلاة التراويح في رمضان أن تشرع وأنها تشرع جماعة، صلى جماعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض، فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان والثلاثة، وكذلك في خلافة أبي بكر لأنها مدة قصيرة سنتان وثلاث أشهر، وفي أول خلافة عمر أيضا كان الناس يصلون أوزاعا ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، فصار الناس يصلون صلاة التراويح جماعة، وهي سنة، سنة نبوية وسنة عمرية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد أبو بكر مع عمر الجماعة لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد تابعه العدني نعم عن سفيان في أما بعد نعم. والشيء قول أما بعد مشروعية قول الخطيب أما بعد يأتى بها الفصل والدخول في الموضوع، تفصل الكلام السابق عما بعده ثم يدخل في الموضوع نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري نعم. وهذا في مصطلح الخطيب أما بعد. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغشير قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان آخر مجلس جلسه متعطفا منحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دشمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فتابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس يقلون ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. وهذا ليس خاصا بالأنصار بل هذا عام في المسلمين، يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، لكن الأنصار أولى من غيرهم في ذلك لأنهم نصر الله ورسوله وحزبه فهم أولى بذلك، وإلا كل من ولي شيئا عليه أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، لكن الأنصار ينبغي أن يكونوا أن يعتني بهم من تولى شيئا من إمرة المسلمين، يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ولكن هذا في حدود الشريعة، يكون يقبل المحسن ويتجاوز في حدود الشريعة. أما حقوق الناس فلا بد من أدائها إليهم، كذلك الحدود لا بد من إقامة عليها، لكن هذا في حدود الشريعة، يقبل من محسن ويتجاوز عن المسيء. والشاهد قوله أما بعد، وهذا في جلس على المنبر منعطف ملحفة على منكبيه، يعني جعل ملحفة على منكبيه، رد على طرفي المنكبيه، قد أصب رأسه بعصابة دسمة، كان هذا وهو مريض عليه الصلاة والسلام، كان في مرض موته، فحمد الله تعالى ثم قال أيها الناس إلي، تابوا إلي، يعني استمعوا، ثم قال أما بعد، وهذا هو الشاهد، الشاهد يقول أما بعد، مشروعية قول أما بعد الخطيب. نعم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. سلم على الرجل عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأخير تكلم عليها في مرض موته وما تكلم عليها. ها ها هي نعم قل هم هل في قال في مرض موته عصب رأسه بإصابة تسمى تكلم عليها وما تعرض لها. لا بس ما تكلم على نعم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. نعم. لم يصرح في حكم القعدة، وظاهره أنها واجبة تفصل بين الخطبتين، وفيه أنه يجب على الخطيب أن يخطب قائما ثم يجلس بينهما، لأنه لو لم يجلس لفصلت الخطبة الثانية بالخطبة الأولى، يفصل بينهما بقعدة. نعم. باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم. في الحديث وجوب الإصال والإصال الخطيب يوم الجمعة وتحريم الكلام هناك، يجب على المأموم يوم الجمعة أن ينصت ويستمع للخطيب ويحمو عليه الكلام ولا يشد لأحد الكلام ولا يقول أسكت ولا، إنما بالإشارة كما سيأتي. وفيه فضل تبكير الجمعة، والناس يتفاوتون على حسب تبكير، مثل المهجر يعني مبكر كالذي يهدي بدنه، في الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني بعيد، ثم كالذي يهدي بقرة، اللفظ الآخر من جاء في الساعة الثانية كالذي يهدي بقرة، ثم كبشة على الساعة الثالثة، ثم دجاجة ثم بيضة. الناس يتفاوتون خمس ساعات ثم يدخل الإمام في الخطبة السادسة. نعم. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا الرجل هو سليك الغطفان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال قم فاركع ركعتين في اللفظ الآخر وتجوز فيهما، يعني صفهم. وهذا يدل على أسدية تحية المسجد، حيث أمر بهما في وقت وجوب الاستماع للخطبة، فدل على تأكدهما وهو سنة عند الجمهور. وذهب الظاهرية وجماعة إلى أن تحية المسجد واجبة، لأن وجوبها له سبب خاص وهو الدخول المسجد، وهو قول مقوي. وهذا ما يؤيد الوجوب، كان الذي يخطب الجمعة والناس ويجب على المؤمن يستمع الخطبة ثم يقول قم فاركع ركعتين وهو يخطب، يدل على تأكده. نعم. لأنه لا بأس إذا الإمام إذا رأى رجلا جالس يقول قم فصلي ركعتين. نعم. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. نعم. وهو سليك الغطفان كما سبق، وقول ركعتين خفيفتين لأنه ورد في الحديث الآخر كان على غير شرط المؤلف قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. نعم.